يا قوم خافوا الله واخشوا ناره سنعود بعد الموت للديان يا قوم توبوا للرحيم وأقلعوا عن سالف العصيان والطغيان يا قوم دنيانا تنام على رحى غرارة تقتات بالدوران يا قوم دنيانا كظل زائل سرعان ما تمضي مع الحدثان يا قوم هذه جيفة يرتادها أهل الرذيلة من ذوي الغربان رغباتنا في الزيف يقتلها الفنا وخيالنا حكر على الإذعان آمالنا طير يحلق فوقنا فنقودها للسجن والسجان قضباننا تحيا على أجسادنا فنحوطها بالسور والبنيان هذا ظلام القهر يجثو فوقنا فنذوب في ذل من البهتان هذا ظلام القهر يجثو فوقنا فنذوب في ذل من البهتان ملكاتنا مملوكة لذواتنا فنبيعها لمعابد الإدمان أفكارنا محصورة في عيشنا فمتى نحررها من الذوبان أدب الشريعة خامل في أرضنا فمتى نثور به على الأدران ومتى نحطم زور أقلام غدت في الناس ملء العين والآذان ومتى نعلمهم بأن كرامة الآداب في صدق من الوجدان كتاب هذا العصر في أقلامهم حبر من التخريف والهذيان يتسابقون إلى التفاهة كلهم بوم وبعضهم من العقبان أقلامهم في الزيف تسبق خطها وعقولهم تقتات بالغثيان.